ويأس الطواغيت من ثني المجاهدين عن الجهاد، فجيشوا أنصارهم وأعوانهم للتحذير من المجاهدين والتشويش والمشاغبة عليهم ورميهم بأنواع الأذى والتضليل والتبديع والتهم والشبه. وإن توجيه الاتهامات الباطلة وبث الدعايات الكاذبة أسلوب ثابت من أساليب الطواغيت لمجابهة الدعوة ومحاربة المجاهدين. وإن الدولة الإسلامية في العراق والشام تواجه على هذا الصعيد أشرس الحروب، إذ أن لها في هذا المضمار ثلاثة خصوم: الكفار بجميع أبواقهم ووسائل إعلامهم، والمرتدون من بني جلدتنا بكل أطيافهم وعلماء سوئهم، وأهل الأهواء وأرباب البدع وأصحاب المناهج المنحرفة من المسلمين، بل وحتى من بعض من يحسب على المجاهدين. وجردوا علينا حداد الألسني، وقد قطعوا كل العرى والوسائل، وقد صارحونا بالعداوة والأذى، وقد طاوعوا أمر العدو المزايل، وقد حالفوا قوما علينا أظنة يعضون غيظا خلفنا بالأنامل. والصنف الثالث أشد مضاضة علينا وإيلاما لنا، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على الحر من وقع الحسام المهندي. فما زالت تتساقط علينا التهم كل يوم، ونرمى بالفرى من كل صوب، ولن تنتهي هذه الحرب ضد المجاهدين، ولن يتغير هذا الأسلوب أبدا مع الموحدين. قال الله تعالى: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا.